بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كنا في الدرس الماضي انتهينا من تفسير سورة البروج، فما معنى قوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات؟ اقربوا جواب، هيا أجب. فتنوا بمعنى أحرقوا، نعم، الذين أحرقوا المؤمنين والمؤمنات في الأخدود ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ثم قال إن بطش ربك لشديد. ما معنى إن بطش ربك؟ الأخذ. إن بطش الله يعني أخذه للظلمة والجبابرة وأهل الكفر شديد. إنه هو يبدئ ويعيد. ما معنى إنه هو يبدئ ويعيد؟ هو الذي يبدأ الخلق، يخلق الخلق بداية ثم يعيدهم يوم القيامة، وهو الغفور الودود. ما معنى الودود؟ نعم، الذي يحب أولياءه ويحبه أولياءه، يحب ويحب، والوداد معناه الحب. ذو العرش المجيد. ما معنى المجيد؟ المجيد أصل المجد السعة. طيب الواسع معنى هذا إيش؟ هذا في صفة الله، لأنه قال ذو العرش المجيد، هو وصف لله، فيكون معنى هذا إذا قلنا المجيد على قراءة المجيد، لكن المجيد وصف لله عز وجل الذي له من الصفات أوسعها، له من الصفات أكملها وأوسعها، فكل صفة لله عز وجل فهي كاملة واسعة. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب. ما معنى هذه الآية بل الذين كفروا في تكذيب؟ السلام، يعني مستمرون. بل الذين كفروا في تكذيب أي في استمرار في تكذيبهم لك يا أيها الرسول. والله من ورائهم محيط. ما معناها؟ والله من ورائهم محيط عند من؟ نعم، محيط بهم، يعني أنهم لا يخرجون عن قبضته سبحانه وتعالى، فهو محيط بهم، لا يستطيعون فكاكا ولا هروبا. نعم، أحاط بهم علما وقدرة. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني أنه محفوظ في اللوح المحفوظ عند الله، لا تصل إليه الشياطين كما مر معنا. نشرع إن شاء الله في السورة التي تليها، سورة الانشقاق. فضل عقيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من آتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوحون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. سورة الانشقاق من السور المكية وذكر الله جل وعلا فيها جملة من أحوال وأهوال يوم القيامة فافتتحها بقوله إذا السماء انشقت أي تشققت وتصدعت وتفطرت وهذا المعنى قد جاء في آيات عديدة كقوله سبحانه وتعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وكقوله سبحانه وتعالى إذا السماء انفطرت وغيرها من الآيات التي وردت في هذا المعنى فالمقصود أن معنى قوله إذا السماء انشقت أي تشققت وتفطرت انقيادا لأمر الله سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت معنى أذنت لربها أذنت بمعنى أنصتت واستمعت أذنت بمعنى استمعت لأمر ربها سبحانه وتعالى يقال أذن فلان بمعنى استمع وأنصت كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يعني ما استمع الله لشيء استماعه لنبي يقرأ القرآن يتغنى به فمعنى أذن أي استمع وهذا يدل على أن الله جل وعلا يخلق إدراكا لهذه السماء فتستمع لأمر ربها سبحانه وتعالى وتخضع لذلك تخضع لأمر الله سبحانه وتعالى ولهذا قال وأذنت لربها أي استمعت لربها وذلت لأمره وخضعت وانقادت على عظمة السماء وسعتها إلا أنها مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ومع ذلك هذه السماء على عظمتها واتساعها تستمع لأمر ربها منقادة ذليلة خاضعة لا تعصي ربها سبحانه وتعالى قال وأذنت لربها وحقت معنى وحقت أي حق لها ذلك حق لها أن تستمع لأمر الله كيف لا وهو ربها خالقها وفاطرها فلا بد أن تسمع لأمره سبحانه وتعالى حق لها ذلك حق لها أن تستمع لأمر الله سبحانه وتعالى وأن تخضع له وأن تذل له وأن تستجيب لأمره وأن تطيعه في ذلك التشقق الذي أمرها الله عز وجل به وهذه الآية تفيد أن هذا التشقق حصل لها بأمر الله أي أن الله جل وعلا أمرها فاستجابت لأمره فتشققت وتصدعت وانفطرت استجابة لأمر ربها سبحانه وتعالى وحق لها ذلك وإذا كانت السماوات على عظمتها واتساعها تستمع أمر ربها وحق لها ذلك فهذا المخلوق الضعيف هذا الإنسان الصغير الذي ليس بشيء أمام هذا المخلوق العظيم أولى وأجدر وأحق بالاستماع لأمر الله سبحانه وتعالى وقد خلق الله عز وجل فيه العقل وكرمه به وآتاه ما لم يؤتي غيره من المخلوقات فهو أحق بالاستماع لأمر الله والانقياد لطاعته سبحانه وتعالى قال وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت يعني وإذا الأرض في ذلك اليوم في يوم القيامة فالله جل وعلا الآن يذكر شيئا من أهوال يوم القيامة مما يحصل في ذلك اليوم. قال وإذا الأرض إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. معنى مدت أي بسطت ودكت وصارت كالأديم، صارت كالأديم يعني كالجلد المدبوغ، يعني أرضا مستوية ليس فيها أي ارتفاع، ليس فيها جبال ولا غيرها، بل قد بسطت بسط الأديم وصارت أرضا متساوية الأطراف. قال الله جل وعلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، تدك ما فيها من الجبال والمرتفعات وتصبح أرضا واحدة مستوية من جميع الجوانب. وهكذا قول الله جل وعلا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف المنفوش، تدك الجبال تذهب هباء وتبقى الأرض مستوية مبسوطة. وجاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسنه بعض أهل العلم، قال إذا كان يوم القيامة فإن الله عز وجل يمد الأرض مد الأديم، يعني كما قلنا الجلد المدبوغ، حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه إلى آخر الحديث. فالأرض تمد وتبسط وتدك وتسوى. قال وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. معنى وألقت ما فيها وتخلت يعني تخرج ما في باطنها من الأموات والكنوز، وكل ما في باطنها تقذف به وتلقيه وتخرجه. وهذا كقوله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يعني ما كان في باطنها من الثقل من سواء من الأموات أو غيرها من الكنوز. نعم، وألقت ما فيها وتخلت، فهي تخرج كل ما في باطنها من الأموات وغيرهم. وهذا يعني جاء في الحديث أن الله جل وعلا يلقي على الأرض مطرا 40 يوما غليظ كمني الرجال، ثم تتشقق الأرض وتنبت منه أجسام الناس، فتعاد أرواحهم بعد ذلك ينفخ في الصور فتعاد أرواحهم في أجسادهم ويخرجون. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. فالأرض تتشقق ويخرج منها الأموات. يقول الإمام القيم رحمه الله وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعده عشران، فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني أوحى لها رب السماء فتشققت فبدا الجنين كأكمل الشبان. وتخلت الأم الولود وأخرجت أبناءها أنثى ومن ذكران. فهذه الأرض الآن كما نشاهدها فيها الجبال فيها البحار فيها الأشجار فيها المرتفعات فيها المنخفضات، لكن سيأتي عليها يوم وهي مبسوطة بساط واحد ممدودة مد البصر، ليس فيها ارتفاع ولا اعوجاج. قال الله جل وعلا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، أي مستويا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها انخفاض ولا أمتا ارتفاعا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. نعم، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، يعني تخلت عما كان في باطنها، ألقت ما فيها من الأموات والكنوز وتخلت منهم، وذلك عند أن ينفخ في الصور فيخرج الأموات من قبورهم والأرض تلقي كنوزها، حتى كما جاء في الحديث أن الأرض تقيء يوم القيامة عن فلذات أكبادها كالأسطوان من الذهب والفضة، الأسطوان العمود العظيم، يعني يقول تلقي قطعا من الذهب والفضة أمثال الأسطوان، فيمر القاتل فيقول في هذا قتلت، ويمر السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ويمر قاطع الرحم فيقول في هذا قطعت رحمي. يعني هذه الأموال هي التي تسببت في القاتل، في السرقة، في قطع الأرحام، في غير ذلك. قال ثم يتركونه فلا يأخذون منه شيئا، ما يحتاجون إليه ولا ينتفعون به، حتى لو أخذوه ما انتفعوا به. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. فمهما أخرجت الأرض من الكنوز إنما ذلك حسرة على من استعمل شيئا من أموال الدنيا في معصية الله. فلهذا كل عاص يقول في هذا فعلت كذا وكذا، قاتل في هذا قتلت، سارق في هذا سرقت، قاطع الرحم في هذا قطعت وغيرهم. نعم، فهذا أيضا مما تخرجه الأرض، ومما تلقيه، ومما تتخلى عنه الأرض يوم القيامة. قال وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. قال فيها مثل ما قال في السماء، قال فيها مثل ما قال في السماء، يعني أن الأرض أيضا خاضعة لأمر الله، مستمعة، وأذنت أي استمعت وخضعت وانقادت لأمر ربها سبحانه وتعالى، وحقت حق لها ذلك، حق لها ذلك مهما كانت عظيمة، إلا أنها تبقى خاضعة لربها وخالقها سبحانه وتعالى. وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. بعد أن ذكر الله جل وعلا شيئا من أهوال يوم القيامة خاطب ابن آدم، خاطب الإنسان، جنس الإنسان، فقال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكدح هو العمل، يقول إنك عامل، ما أنت عامل، إما خير وإما شر، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني ستعمل وستلاقي بعملك ربك سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح، أي ساع إلى الله عز وجل وعامل إما بالخير وإما بالشر، إلى ربك كدحا، تتقرب إلى الله إما بخير وإما بشر، إما أن تتقرب إليه بخير وإما أن تبعد نفسك عنه بعملك للشر، فملاقيه، ستلاقي ربك سبحانه وتعالى، يعني اعمل ما شئت فأنت ستلاقي ربك جل وعلا وسيجازيك بعملك. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وإذا كان الإنسان ملاقي ربه أو ملاقي عمله أو كلاهما، أن هناك من قال الضمير يعود إلى الكدح ومنهم من قال يعود إلى الله، فملاقي أي فملاقي ربك ومجازيك على عملك، ومنهم من قال فملاقي عملك، والمعنيان صحيحان. فالإنسان سيلاقي ربه ويلاقي عمله، سيلاقي ربه وسيلاقي عمله، وهذا أمر لا بد منه، لا بد منه. فجاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. إذن هو بينه، هو مقابل لربه سبحانه وتعالى، بين يدي ربه جل وعلا لاقى ربه، وعمله قال فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم أي من الخير، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم أي من الشر، وينظر تلقاء وجهه، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إذن الإنسان ملاق لربه جل وعلا وملاق لعمله، فهذا تحذير وإنذار من الله سبحانه وتعالى لكل عبد، لكل إنسان، يقول أنت تكدح بعملك، تسعى بعملك إلى ربك، عملك منتهاه إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى، هذا أمر مفروغ منه، اعمل ما شئت، كما قال جل وعلا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وقال اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هو بصير بأعمالكم، ستلاقونه بهذه الأعمال وسيجازيكم على ذلك نعم إنك كادح إلى ربك كدحا. وقد قال بعض أهل العلم أن الكدح هو السعي في تحصيل الشيء بشدة وقوة، يعني يقول فلان يكدح بمعنى يسعى سعيا شديدا يتعب نفسه يجهدها في سبيل تحصيل الشيء. فالإنسان إما أن يكون كدحه وجده واجتهاده في عمل الخيرات والطاعات فهنيئا له، وإما أن يكدح في اكتساب السيئات والذنوب والمعاصي والعياذ بالله، هذا كدحه خائب وسعيه في تباب. نعم، فلهذا ما دام وأن هذه الدار دار كدح وعمل فاجعل عملك فيما يرضي ربك سبحانه وتعالى وفيما يقربك إليه، اكدح لتنال رضا ربك جل وعلا. الدنيا هكذا مطبوعة على، لا يجد الإنسان يعني ما يريد إلا بكدح سواء في الخير أو في الشر، فاكدح لتنال رضا ربك ولتنجو بنفسك عند لقائك لربك سبحانه وتعالى. نعم، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ثم قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. بعد أن ذكر أو خاطب الإنسان وأمره أن يعمل للقاء ربه جل وعلا، ذكر الله جل وعلا مآل الصنفين الكادح في الخير والكادح في الشر، يعني ذكر العاقبة، عاقبة هذا الكدح ومنتهى إلى ماذا يؤدي، ما هي العاقبة؟ قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه، هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن الذي يعطى كتابه بيمينه، كما قال سبحانه وتعالى فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، وقال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا جزاؤهم، هذا مصيرهم، هذه عاقبتهم، يأخذ المؤمن يده كتابه بيمينه ويصيح بأعلى صوت هاؤم، أي خذوا كتابي اقرؤوه انظروا ماذا عملت، فرح في ذلك اليوم. طالما كتم أعماله في الدنيا، كتم أعماله الصالحة، كان يخفي الحسنات والطاعات والعبادات، لكن يوم القيامة وقت جزاء ما بقي رياء، ما بقي رياء، فيقول اقرؤوا ما الذي عملته في الدنيا حتى نلت به هذا الجزاء، هاؤم اقرؤوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. ظننت بمعنى أيقنت، ظننت بمعنى أيقنت، لأن ظن من الأضداد، تأتي بمعنى تيقن وبمعنى ظن التي هي يعني تحتمل الشيء وضده مع كون أحد الطرفين راجحا. قال إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابي، كنت على يقين أني سألاقي الحساب وسألاقي ربي جل وعلا فعملت لهذا اليوم، إني ظننت أني ملاق حسابي. قال الله فهو في عيشة راضية، راضية بمعنى مرضية، في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، أسلفتم يعني قدمتم في الأيام الخالية، الأيام الماضية السابقة، كلوا واشربوا هنيئا بما عملتموه في الأيام الخالية التي كانت في الدنيا. فهذا هو الصنف الأول، الكادح الأول الذي كدح في اكتساب الخيرات وعمل الصالحات. قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني سهلا ميسرا لا عسر فيه، لأن الناس منهم من يحاسب حسابا يسيرا ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا. لهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعو به بعد التشهد مما ورد من جملة الأدعية، أنه كان يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فالمؤمن يسأل ربه أن يحاسبه الحساب اليسير وأن يقيه الحساب العسير. نعم، لأن الناس كما سمعتم منهم من يحاسب هذا ومنهم من يحاسب هذا. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، وقالت إن الله جل وعلا يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بالحساب، ولكن ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك، من نوقش الحساب يهلك. يعني المراد بالحساب هنا الحساب اليسير العرض، أن الله جل وعلا يعرض على العبد أعماله، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول يعني يدني عبده المؤمن فيقول أتذكر يوم عملت كذا وكذا، يقول أذكر يا رب أذكر يا رب أذكر يا رب، ثم يقول الله عز وجل يعني بعد أن يقرره بذنوبه سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، هذا عرض. وهكذا يعني يعرض على المؤمن كتابه الذي فيه الحسنات والكتاب الذي فيه السيئات، لكن عرض. لكن من نوقش الحساب يعني لما عملت كذا ونحو ذلك من التوبيخ والتجديد عليه، هذا مناقشة الحساب، هذا من نوقش الحساب. قال النبي عليه الصلاة والسلام عذب، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، من نوقش الحساب عذب. لكن المؤمن المؤمن الصادق قال الله جل وعلا فيه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فحري بالمؤمن أن يسأل ربه جل وعلا هذا، كما سمعتم قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء عقب التشهد، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. وليس الأمر مقصورا على الدعاء في وقت التشهد، بل في أي وقت، في أي وقت اجعله من ضمن ما تدعو به في دعواتك في أي وقت، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. لأن من حسب هذا الحساب اليسير فإنه بإذن الله عز وجل ناج، ومن نوقش الحساب والعياذ بالله من نوقش الحساب يهلك. فمن فضل الله سبحانه وتعالى أنه يتجاوز عن عبده، يعرض عليه هفوة زلة يرى في كذا، لكن الله جل وعلا بعد ذلك يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ويعني هذا كما قلنا في حق المؤمن، هناك من عنده معاص وذنوب كثيرة يناقش عليها ويعذب بقدر ذنوبه وهو من أهل الإسلام، وبعد ذلك يعني كما جاءت دلت الأدلة على دخول بعض الموحدين النار يعذبون بقدر ذنوبهم أو ما شاء الله أن يعذبوا ثم يخرجون من النار. قال وينقلب إلى أهله مسرورا، يعني هذا حاله بعد أن يأخذ كتابه بيمينه في ذلك اليوم ويحاسبه الله جل وعلا الحساب اليسير، ينقلب بمعنى يرجع إلى أهله في الجنة مسرورا فرحا، وحق له أن يفرح. هذا هو الفرح الحقيقي الذي يفرح به المؤمن في ذلك اليوم، فرح لا يعقبه ترح أبدا، فرح منتهى الفرح، غاية الفرح أن الله جل وعلا أنجاه من عذابه وأدخله جنته، فلا يعلم قدر ذلك الفرح إلا الله سبحانه وتعالى. ولولا أن الله جل وعلا قدر على أهل الجنة ألا يموتوا لمات بعضهم من الفرح في مثل هذا الموقف، كما يعني ذكر هذا بعض أهل العلم لشدة الفرح العظيم الذي يحصل لهم. يحصل في الدنيا أن بعض الناس يفاجأ بأمر عظيم مفرح فيصاب كما يقال بسكتة قلبية أو غيرها ويموت في أمر من أمور الدنيا، لكن الفرح الحقيقي في ذلك اليوم هو الذي كان ينتظره المؤمن، فحق له أن يفرح وأن ينقلب إلى أهله مسرورا فرحا ليس عليه أي حزن. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. قال وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. هذا الصنف الثاني ممن كان يكدح لكن في الذنوب والمعاصي والسيئات، يعمل الشرور، يعمل الذنوب، يعمل المعاصي. هذا قال الله عز وجل فيه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. هنا قال وراء ظهره، وفي سورة الحاقة قال الله جل وعلا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. ولا تنافي بين الآيتين، بل قال العلماء تلوى يده إلى خلف ظهره، تلوى يده الشمال وراء ظهره ويناول بها الكتاب. نعم، تلوى شماله إلى خلف ظهره ثم بعد ذلك يتناول هذا الكتاب. وقد ذكر بعض المفسرين والله أعلم يعني أن هذا من العذاب الذي يعذب به، وأن ملكا من الملائكة يلوي يده حتى يخلعها فتكون خلف ظهره ويتناول بها الكتاب. ذكر هذا يعني ذكر هذا عن قتادة وعن جمع من أهل العلم. قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فسوف يدعو ثبورا، هذه الكلمة كلمة وثبورا، هذه كلمة تقال عند الندم وفوات الأمر المفرح، فوات الأمر العظيم الذي يفوت الإنسان فيدعو بالثبور، ومعناه الخسار والهلاك، يعني وخسارتا وهلاكا ونحو ذلك. فسوف يدعو ثبورا لشدة العار الذي أصابه والخزي الذي أحل به والندامة التي نزلت عليه عياذا بالله. فهو ينادي بهذا النداء وثبورا، فسوف يدعو ثبورا. وقد قال الله جل وعلا لا تدعو اليوم ثبورا واحدة وادعو ثبورا كثيرا. لا تدعو اليوم ثبورا واحدة وادعو ثبورا كثيرا، يعني لا تقتصر على كلمة وثبورا واحدة، كررها ما شئت، ما تغني عنك شيئا، ما تغني عنك شيئا، نادي بالثبور ما شئت لا تغني عنك شيئا. لا تدعو اليوم ثبورا واحدة وادعو ثبورا كثيرا. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. هو بهذه الكلمة يتمنى الهلاك، يتمنى أن الله عز وجل يهلكه، لكن أن الله عز وجل يهلكه، لكن لا هلاك. نعم هلك في العذاب، إلا أنه لا موت، يبقى في العذاب والعياذ بالله. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ويصلى يعني يصطلي في النار بالسعير، وتحيط به النار من كل جانب، فمعنى يصلى يعني يدخل في النار يصطلي بحرها وسمومها وآلامها وعذابها. والسعير هي النار المستعرة الشديدة الحرارة، وهي اسم من أسماء النار، سميت بذلك لشدة استعارها وشدة حرارتها. فهو يصطلي فيها، يصلى فيها كما تشوى الذبيحة في النار، يصلى فيها والعياذ بالله. ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، يعني هو كان في الدنيا فرحا مسرورا آخذ الراحة في معصية الله عز وجل وفي ارتكاب الذنوب والمعاصي، يأتي المعصية وهو يفرح وهو يضحك وهو مسرور، بينما المؤمن كان في الدنيا يعيش في خوف، يعيش في خشية لله سبحانه وتعالى، فأمنه الله جل وعلا يوم لقائه. وهذا كان في الدنيا فرحا مسرورا يقع في الذنب وهو يضحك، يرتكب المعصية ويسر أنه تيسرت له سبل المعصية، فهو كان مسرورا في أهله في الدنيا بما كان عليه من الذنوب والمعاصي. قد جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، إن أمنني في الدنيا إن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي، وإن أمنني في الدنيا خوفته يوم أجمع عبادي. هذا الذي كان فرحا في الدنيا مسرورا لا يفكر بالعواقب، همه بطنه وفرجه وشهوته أن يأتي منها ما يحلو له، غير مبال بأن ذلك معصية أو ليس بمعصية، ويفرح بذلك ويسر. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، يعني ظن، كان على ظن أنه لن يحور، بمعنى لن يرجع، ليس له إلى الله عز وجل مردا ولا عودة ولا لقاء لربه سبحانه وتعالى. إنه ظن أن لن يحور، بلى، يعني بلى سيرجع إلى الله جل وعلا وسيلاقي ربه ويلاقي عمله ويجزى به إن خيرا، يعني يجازى بذلك العمل الذي عمله وبتلك المعاصي والآثام التي ارتكبها. بلى إن ربه كان به بصيرا، يعني بلى سيرجعه الله وسيعيده وسيحاسبه على أعماله وسينال كتابه بشماله من وراء ظهره وسوف يصلى السعير. بلى إن ربه كان به بصيرا، يعني الله عز وجل كان بصيرا به وبحاله في الدنيا وبأعماله التي يعملها، فهو لا بد أن يرجعه، لا بد أن يعيده، لا بد أن يحشره يوم القيامة ويجازيه بعمله ويحاسبه على ذنوبه ومعاصيه التي طالما فرح بها وسر بها في الدنيا. بلى إن ربه كان به بصيرا، وهذه تشبه قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، أي بصير بأعمالكم وسيجازيكم عليها ويحاسبكم عليها. إذن ظن أن لن يحور، أن لن يرجع، بلى أي ليرجعن إلى ربه جل وعلا ولا يجزين بعمله، والله جل وعلا بصير به وبعمله. بلى إن ربه كان به بصيرا، عليما به بأحواله بأفعاله، ولن يتركه سدى لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. ولبقية السورة الكلام على بقية السورة إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا يقول ما حكم أن يتساهل في أمور محرمة، فإذا نصح قال سهل سأدخل النار ثم أخرج ويقول أنا مؤمن. هذا التهاون والتساهل نقول له عندما تقول ستدخل النار وتخرج، ضع إصبعك في شمعة فقط، شمعة نارها خفيف، ضع طرف إصبعك وليس إصبعك كلها لمدة دقيقة، هل تحتمل هذا؟ هل تحتمل هذا؟ هذا سيردعك عن أمور كثيرة، كيف بالبقاء في النار أمدا لا تدري ما قدره. وأنعم أهل الدنيا من أهل النار يصبغ صبغة في النار فينسى كل ما كان فيه من النعيم. فهذا التهاون يدل على جهل وتساهل وضعف إيمان بالله سبحانه وتعالى. صحيح الإنسان قد يقع في ذنوب ومعاصي لكن يخاف الله، أما أن يعني يتهاون ويقول سهل سأدخل النار وأخرج لأني مؤمن، هذا والعياذ بالله أمر في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، فليحذر على نفسه وليعلم كما قلنا أن الأمر خطير. إذا كان لا يطيق شمعة، طيب خذ ما هو أكبر، تنور، ضع يدك في التنور، خذ ما هو أكبر، أوقد نارا أعظم ادخل فيها لمدة دقيقة، ما يطيق هذا كله، كيف وهو قد يبقى في النار أضعاف أضعاف ما عاش في الدنيا، لا يدري كم سيبقى فيها. فالأمر جد خطير، وقد يكون كلامه هذا أعظم من المعصية التي ارتكبها، هذه الكلمة في حد ذاتها معصية وذنب عظيم، قد تكون أعظم من بعض الذنوب التي يرتكبها ويقع فيها، وهو التهاون بعذاب الله. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن ينصر إخواننا في أرض فلسطين، وينصرهم على عدوهم، وأن يخذل اليهود وأعوانهم، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.